ما حكم مد التكبير من الإمام عند الجلوس الأخير؟ يعني يطيل التكبير. بدعة من شافعية، لا أصل لها في السنة المحمدية، وأشد ما يفعلون، لكني رأيتها هنا أصبحت نسيا منسية والحمد لله. حينما يرفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى ويريد أن ينهض منها إلى الركعة الثانية، وهنا عند الشافعية الذين يقولون بهذه البدعة، في عند الجلسة استراحة، فهو يرفع رأسه يقول الله أكبر، كل الوقت هذا اللي راه بجلسة استراحة لازم يمده